الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح هذا المجلس في شرح باب السنن الإلهية وأهمية موافقتها في الإصلاح وإقامة الدين وسياسة الناس ودعوتهم، وهو آخر باب ملحق أو ألحق حديثا بمتن المنهاج من ميراث النبوة، وهو الوحيد الذي لم يشرح إلى الآن، فسيكون هذا المجلس في شرحه بإذن الله تعالى. على أنني أنبه أن هناك كثيرا من القواعد والمقدمات والأمور الكلية المتعلقة بالسنن الإلهية لن تتناول في هذا المجلس، وقد تناولتها سابقا في مجلس بعنوان الوعي بالسنن الإلهية ضمن سلسلة مركزيات الإصلاح، فتلك مقدمة لهذه، ومن شاهد هذه مباشرة فلا بأس، يعني في الأخير هو موضوع مباشر متعلق بالسنن وبالشرح. يعني على أن موضوع السنن كما أسلفت في درس الوعي بالسنن يحتاج إلى حقيقة مجالس وسلسلة، لعل الله أن ييسرها في يوم من الأيام، وهو يعني حين يتحدث الإنسان عن السنن الإلهية فهو يتحدث عن موضوع عظيم وعن باب كبير وعن قضية قرآنية محكمة تحدث الله سبحانه وتعالى عنها كثيرا في كتابه، ونحن نتحدث عن قضية من أهم ما ينبغي على مصلحي زماننا أن يعتنوا به، لأن إقامة الدين والسعي في النهضة به لا يمكن أن يكون على غير قانون السنن الإلهية، ومن لم ولا يراعي السنن الإلهية فلا يمكن أن يسير على طريق إصلاحي صحيح. وهو فوق ذلك باب من أبواب الفقه في الدين، باب من أبواب الفقه في الدين، والكلام عن هذا يطول، لكن نبدأ مباشرة في الباب. باب في السنن الإلهية وأهمية موافقتها في الإصلاح وإقامة الدين وسياسة الناس ودعوتهم. قال الله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقال سبحانه: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقال سبحانه: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. هذه ثلاث آيات، وبقي في الباب ثلاث آيات أخرى، لكن هذه الثلاث آيات تشترك في معنى، أليس كذلك؟ ثلاث آيات تشترك في معنى عدم يعني ثبات السنن. جيد، واحد، اثنين، سنة الله هو كله عن السنة الإلهية، كل الموضوع عن السنة الإلهية. فإيش هاي الثلاث آيات في سياقها؟ أحد يستحضر سياق الآيات نفس هذه الثلاثة؟ هي تتحدث عن سنة واحدة. لا، ليس الإمهال، وإنما إهلاك الظالمين. طيب، سأتي لهذه. هذه الآيات الثلاث تتحدث عن سنة الله في إهلاك المكذبين وإهلاك الظالمين، وذكر فيها صنفان. الصنف الأول هم المنافقون، وذلك أن الآية الأولى سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، في أي سورة؟ هذه في سورة الأحزاب، بعد قوله سبحانه وتعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، أي لنسلطنك عليهم، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. طيب، والآية التالية: فهل ينظرون إلا سنة الأولين، هذه في أي سورة؟ سورة فاطر. إيش سياق الآيات؟ فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. والثالثة: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، في غافر إيش بداية الآية؟ اللي قبلها قالوا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. هذه ثلاثة أو ثلاث آيات قرآنية محكمة في قضية السنن الإلهية، وكلها تشترك في معنى إهلاك المكذبين الظالمين، ولكن كل واحدة منها لها سياق، يعني كل واحدة منها نفهم منها يعني قضية معينة في سنة الله في إهلاك الظالمين. أما الأولى فهي في قضية المنافقين، وأن المنافقين إن لم ينتهوا عما يقومون به من الكيد ومن الأذى للمؤمنين وخاصة للمؤمنات، لأن الآية في سورة الأحزاب كانت في سياق المؤمنات ليس كذلك؟ نفس الآيات، فإن الله سيسلط نبيه عليهم. طبعا اختلف المفسرون على قولين، لماذا لم يحصل ما في هذه الآية اللي هو ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا وقضية ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فهناك قولان، قول أنهم حين رأوا هذه الآية أو سمعوا هذه الآية رجعوا إلى كتمانهم وإصرارهم وانتهوا، والآية الأخرى أنه إخلاف الوعيد جائز أنه من باب الكرم الإلهي وما إلى ذلك، لكن الأرجح الأول وهو قول قتادة رضي الله تعالى عنه ورحمه. طيب، قال ابن كثير في الآية آية الأحزاب أي في قوله سنة الله في الذين خلوا من قبل، قال أي هذه سنته في المنافقين إذا تمردوا أو مردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهرونهم، أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهرونهم. طبعا يا جماعة الخير احنا تكلمنا سابقا عن فوائد السنة الإلهية وأهميتها وكذا، هذه السنة الإلهية يعني فيها جرعات من الأمل أو جرعات من الأمل والتفاؤل واليقين، الأمر الكبير والكثير جدا. يعني الإنسان يتفاءل حين يرى واقعا مظلما، واقعا سيئا، واقعا مليئا بالكيد والإجرام والظلم والاعتداء على المسلمين والمؤمنين، حين ينظر إلى سنن الله سبحانه وتعالى التي لا تبدل ولا تحول فإنه يتفاءل ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ويعلم أن هناك يوما تنقلب فيه الموازين، وحتى هذا اليوم الذي تنقلب فيه الموازين هو يأتي بسنن الله سبحانه وتعالى. طيب، سنة الله في الذين خلوا من قبل، هذه الآية الأولى لازلنا فيها لآية الأحزاب المتعلقة بالمنافقين، من هم الذين خلوا من قبل؟ أيضا على قولين المفسرين، بعضهم قال سنة الله في الذين خلوا من قبل أي الذين خلوا من قبل من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، أي كما أن الله نصر نبيه في بدر وسلطه على المشركين، وكما أن الله نصره يوم قريظة وسلطه على اليهود، فكذلك سيسلطه على هؤلاء المنافقين، سنة الله في الذين خلوا من قبل من إخوانهم وأشكالهم وأجناسهم الذين سلط الله عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. هناك قول آخر أنه عام، سنة الله في الذين خلوا من قبل من الأمم السابقة، وأن الله سبحانه وتعالى يسلط أولياءه المؤمنين على أعدائه في مثل هذه الأحوال. يا جماعة الأمر المهم في كل هذا أن الله يذكر أنها سنته، فكونها سنة الله سبحانه وتعالى فهذا يعني أمر في غاية الأهمية بالنسبة للإنسان المؤمن من جهة يقينه وإيمانه وثباته. طيب، احنا قلنا الثلاث آيات الأولى تشترك في ماذا؟ لا غير ثبات السنن، هذه هو شوف ما يحتاج السنن، من يوم ما تقول سنن يعني تتكلم عن ثبات، لأنه سنة عادة الله في كذا، خلاص هذه سنة ثابتة. لكن الثلاثة الأولى تشترك في أي سنة؟ سنة إهلاك مكذبين أو ظالمين أو معتدين، لكن احنا الآن نفصل فيها باعتبار أن كل واحدة لها سياق أو خصوصية. فالأولى متعلقة بالمنافقين وتمردهم وتسليط الله المؤمنين عليهم. الثانية استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أصلا هي في سياق من هذه الآيات؟ من الكفار المقصودين بها؟ مشرك قريش صح؟ فلم أقسموا بالله جهد أيمانهم لأن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. طبعا استكبارا هذه بعضهم قال هي بدل من نفورا يعني نفورا استكبارا وبعضهم قال هي مفعول لأجله يعني كان ذلك لأجل أنهم مستكبرون. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ إيش سنة الأولين؟ في إهلاك المكذبين الذين جاءتهم البينات والحجج فرفضوها وكذبوا. فهل ينظر هؤلاء يا محمد الذين كذبوك هل ينظرون إلا أن ينزل بهم ما نزل لمن قبلهم؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. طيب إيش ما الأمور التي يمكن أن يعني خلنا نقول إحنا قلنا في الآية الأولى مردوا على النفاق أذى المؤمنين، في الآية الثانية إيش الأمور التي الصفات التي فيهم التي نقول إنها تستوجب الإعراض؟ الاستكبار، مكر السيء، ها الإعراض هذا بعد الحجة، جاءتهم الحجة أصلاً هم قالوا لإن جاءهم نذير لا يكونون أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. فالنفور من الحق بعد سماعي طبعا هذا يفهم منه أنه طبعا هذا ليس خاصا بالأنبياء وبالتالي عند وجود المصلحين الداعين الناصحين ثم وجود الإعراض والتكذيب وحرب المصلحين وأذيتهم والمكر السيء والاستكبار وما إلى ذلك هذا كله يجعل الإنسان يتنبه لأن هذه حالة قد توجب سنة من سنن الله سبحانه وتعالى كما نزلت بأمثالهم. على أن لو تتذكرون في مجلس الوعي بالسنن كنا نتكلم في قواعد في فهم السنن وقلنا أهمية الفهم الشمولي للسنن لأنه أحيانا في محل واحد تأتي أكثر من سنة زي لأنه في سنة إمهال للظالمين فالإنسان ما يستعجل يقول ها وجدت الأسباب إذن سيأتي الهلاك ويوجد سنة إمهال سنة الإمهال طبعا فيها إملاء استدراج إلى آخره فالإنسان يعني ما ينظر بمنظور سنة واحدة وإنما ينظر بمجموع السنة. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ السنة هي إهلاك المكذبين الذين أعرضوا عن الحق بعد إذ جاءهم واستكبروا ومكروا هذه هي السنة في أن يهلكوا. إيه ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله هذه قاعدة عامة لكن السنة هي إهلاك المكذبين بعد كذا وكذا وكذا إلى آخره. طيب الآية الثالثة اللي قلنا أيضا هي تشترك معها في نفس الشيء اللي هو إيش اللي هو الشيء اللي هو إيش إهلاك المكذبين الظالمين لها خصوصية أيضا إحنا قلنا الأولى في المنافقين وما يتعلق بهم الثانية في المستكبرين بعد أن وكذا الثالثة أحسنت سنة الله هي ليست في إهلاك المكذبين وإنما هي سنة متعلقة بالإهلاك وهي أنه إذا جاء العذاب فلا ينفع الإيمان على ما مثل ما حصل لفرعون فمن سنة الله أنه إذا أهلك الظالمين فإنه لا ينفعهم إيمانهم حين يرون البأس فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله جيد. وابن عاشور رحمه الله أشار إلى لطيفة جميلة لكن هذه اللطيفة مبنية على مقدمة خلنا نذكر المقدمة بعدين نذكر اللطيفة. المقدمة هي حين نقول سنة إهلاك الله سبحانه وتعالى للمكذبين والظالمين إيش المقصود بالإهلاك؟ ما طبيعة هذا الإهلاك؟ كيف يكون هذا الإهلاك؟ إهلاك عام إيه؟ طيب لا أقصد نوع هذا الإهلاك إيش هو يعني صيحة ولا طيب من جنس الخطيئة. طيب هو يمكن أن يقسم إلى قسمين، إهلاك يمكن أن نقول إهلاك بخرق العادة في قضية إرسال مثلا شيء لا يجري على العادة في خلينا نقول في السنن الكونية، يعني مثلا أن ينزل زي ما مثلا ما حصل في قوم نوح، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، انتهى. هذه إهلاك بطريقة خرق العادة، جيد. ومثلها ما حصل لقوم عاد أو لعاد ولثمود ولقوم لوط، كل هذه العقوبات ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهي كلها تعتبر من خرق العادة، صح؟ يعني بإهلاك بآية من الآيات. طيب هل حين يتحدث الله في كتابه عن سنته في إهلاك الظالمين، الإهلاك هذا يقتصر على الآيات هذه أم يمكن أن يكون هناك إهلاك من نوع آخر؟ أيوة، هناك نوع آخر وهو تسليط الله المؤمنين على الظالمين. فالنوع الأول هو من الآيات الظاهرة، والنوع الثاني من الآيات الخفية التي تأتي ضمن سياق التدافع بين الحق والباطل وما إلى ذلك. جيد، هذه المقدمة وهي مهمة جدا. ابن عاشور يقول في هذه السنة الثالثة، الآية الثالثة التي نذكرها، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، يقول هذه في النوع الأول من الإهلاك وليس في النوع الثاني. واضح ولا مواضح؟ ما تقبل التوبة من المكذبين الذين يقع عليهم عذاب الله إذا كان هذا العذاب من النوع الأول، أما إذا كان من النوع الثاني فيمكن أن تقبل التوبة. وهذا ليس تقريرا الآن، حتى يعني هو مسلم، أمر مسلم، لكن هو طرحه باعتبار أنه لماذا، ما الفرق بين الأمرين، لماذا وكلها عقوبات إلهية يسلطها على الكفار، أليس كذلك؟ فلماذا لم تقبل التوبة في الأول ولماذا قبلت في الثاني؟ فهو تحدث عن أنه في الأول أنه هو نوع العذاب الأول لا يترك معه فرصة لإحسان العمل وما إلى ذلك، لأنه إهلاك أنت يعني ليس بينهم وبين يعني انتهائهم إلا يعني وقت زمن يسير جدا في نزول هذا العذاب، فهم يعني متى يمكن أن يتوب؟ مثل فرعون، ما أدركه الغرق، لا آمنت أنه لا إله إلا الله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فيقول هذا ليس زمنا فيه محل لإحسان العمل ولل يعني تصحيح المسار وما إلى ذلك، بينما الأول الثاني هو محل، صح ولا لا؟ وهذا حصل مثل اللي حصل في بدر، أن سلط المؤمنون على الكافرين ثم بعد ذلك تاب أناس منهم ورجعوا وصاروا مثل ما يعني يحصل في ما هو معلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. السنن الإلهية التي ذكر الله في كتابه أنها ستقع لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بإهلاك الكافرين وما إلى ذلك، هل هي من النوع الأول أم من الثاني؟ من النوع الثاني، من النوع الثاني. ولذلك تجدون مثلا أن ليوم بدر تحديدا عناية عند العلماء لما يذكرون إهلاك الكافرين، وأنه بدر مثلا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، الزمخشري يقول وقد حاق بهم يوم بدر، حاق بهم يوم بدر، يعني المكر السيء الذي كانوا يمكرونه في 13 عاما في مكة في العام 15 والسادس عشر حاق بهم في بدر، وبدر هو يوم عذاب. ومن المشهور عن ابن مسعود أظن رضي الله تعالى عنه في الصحيح، يوم نبطش البطشة الكبرى قال يوم بدر، يوم نبطش البطشة الكبرى قال يوم بدر، فيوم بدر كان يوم عذاب، يوم عذاب للكفار، إيش بخسف بحاصب لا بتسليط الله المؤمنين على الكافرين وتأييد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالملائكة بجيش من الملائكة وقطع دابر المشركين وقتل ساداتهم وكان يوما من أيام الله العظيمة. طب خلينا بس كذا فائدة يعني مو فائدة تأمل شعورك بعيدا عن هذا. اليوم كنت أقرأ في السير في زيد بن الخطاب ترجمة زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخو عمر بن الخطاب في المجلد الأول. فكان طبعا زيد بن الخطاب من أهل بدر واستشهد متى؟ في اليمامة. ثم ذكر الذهبي من استشهد في اليمامة من أهل بدر ها؟ فذكر سالم مولى أبي حذيفة وذكر طبعا مما استشهدوا أبو دجانة وذكر كذلك ثابت بن قيس الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كما تعلمون لما قال أنا من أهل النار قال بل أنت من أهل الجنة قال فكانوا يرون أنه من أهل الجنة يمشي على الأرض لأن المبشرين بالجنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا العشرة فقط أي بسبب الصوت إلى آخره. طبعا أنا بالنسبة لي صراحة يعني كشيء شعوري وعاطفي عندي سير خاصة السابقين إلى الإسلام هذه كذا لها محل عاطفي خاص جدا في النفس خاص جدا جدا يعني السابقون الأولون اللي هم أسلموا في بداية الإسلام حتى قبل حمزة وقبل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وأيضا الذهبي في السير في المجلد الأول سردهم سرد أسماءهم كاملة سرد 51 اسم الذين دخلوا في الإسلام في البداية في أول الإسلام. ثم بعد ذلك يعني البدريون طبعا أغلب السابقين هم من البدريين والسابقين من كذلك يعني أهل بدر معلوم مكانتهم ومنزلتهم الخاصة. وين الموضع؟ كذا تأملت وأنا أقرأ لما ذكر أن هؤلاء البدريين قتلوا يوم اليمامة. ليست القضية في قتلوا، القضية أنه ما شعور البدري حين يدخل في معركة جديدة وقد رأى بعينيه في بدر نصر الله للمؤمنين وإهلاك الله للكافرين. يعني هناك معاني تأتي في نفوسهم لا يمكن أن تتكرر في غيرهم. يوم أنت متخيل يعني الذي حصل يوم بدر أمر عظيم، يوم نبطش البطشة الكبرى. يعني كانوا حتى يسمعون صوت الملائكة وهي تقتل المشركين، تعرفون الحديث الأقدم حيزوم، كانوا يسمعون أصوات الملائكة ويرون وسادات المشركين الكبار الذين أسرفوا وأجرموا وآذوا وقتلوا كلهم في يوم واحد قتلوا على يد من؟ 314 رجل ليس معهم إلا فرسان، ما معهم إلا فرسان فقط، والبقية معهم جمال ويتعاقبون على هذه الجمال، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم معه اثنان يتعاقبون على بعير، كل شوية واحد يطلع على البعير ويمشي ما معهم شيء ورايحين لأجل القافلة وتحولت إلى معركة ما في شيء. فهم رأوا بأعينهم معنى معية الله ومعنى نصر الله للمؤمنين ومعنى إهلاك الله للكافرين، رأوه عيانا. طيب إيش مقدار اليقين اللي يأتي في نفوسهم بعد ما رأوا هذا الأمر؟ إيش شعورهم حين يقفون في صف آخر ويقاتلون فيه في سبيل الله؟ حتى في البخاري ثابت بن قيس نفسه لما رأى في يوم اليمامة اللي استشهد فيه لما رأى شيئا من التزحزح في الصفوف قال يعني أخذ يستنكر على الصحابة وعلى الناس الذين معه أنه ما هكذا، وقال هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، بئس ما عودتم أقرانكم. ناس شهدوا بدرا وأحدا والخندق وفتح مكة وحنين وشهدوا الأيام والمشاهد ورأوا بأعينهم. هذا استطراد فقط لما يعني ذكرت قضية أنه ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ما حاق بهم يوم بدر. وهذا وإن كان غير متكرر على نفس الدرجة إلا أنه يمكن أن يتكرر بنوعه لا بدرجته. بنوعه ما هو النوع؟ أنه كلما رأى الإنسان بعينيه نصر الله سبحانه وتعالى ومدده فإنه يكون لديه من اليقين ومن القوة ومن الثبات ومن الصبر ما لا يتحقق لغيره، ما لا يتحقق لغيره، وهذا لا يكون إلا إذا يعني خلينا نقول شارك الإنسان في نصرة الدين والعمل له والصبر في سبيله في سبيل الله سبحانه وتعالى على ما يناله من الأذى. طيب احنا الآن في الثلاثة آيات الأولى او في الثلاث آيات الأولى واضحة تمام، واحدة في المنافقين، واحدة في المشركين، واحدة في المشركين ايضا عند نزول العذاب، كل واحدة متعلقة بشيء، والكلام فيها كثير يعني، لكن هذا مختصر جدا. الآن الآيات الأخرى التي في الباب، وإن كان حقيقة الآية الخامسة ينبغي أن توضع قبل الرابعة، فهذه تسجل ملاحظة، توضع قبل الرابعة اللي هي الخامسة. إيش هي؟ أكفاركم خير من أولئكم، أكفاركم خير من أولئكم. طبعا أنا أتيت بهذه الآية، لماذا أتيت بهذه الآية في الباب؟ أتيت بهذه الآية في الباب للإشارة إلى نوع من الأدلة القرآنية يشير إلى السنن بغير لفظ السنن. واضح؟ يعني كيف نعرف السنن الإلهية في القرآن؟ ليس كل السنن تعرف من الآيات التي فيها اللفظ الصريح بالسنن، وإنما قد تعرف السنن من آيات، وهذا ذكرته أيضا ربما في اللقاء السابق، مثل قوله وكذلك نجزي الظالمين، يعني يذكر الله سبحانه وتعالى ما فعله بالظالمين ثم يقول وكذلك نجزي الظالمين وكذلك نجزي المفترين، ومن مثل قوله أكفاركم خير من أولئكم، لأنه هذه في سورة إيش؟ قمر، بعد أن ذكر الله إهلاك قوم نوح ثم عاد ثم ثمود ثم قوم لوط ثم فرعون، هؤلاء الخمسة ذكر الله إهلاكهم، بعدها قال أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر إيش سيهزم الجمع ويولون الدبر، وكان ذلك متى؟ كان ذلك في بدر، سيهزم الجمع ويولون الدبر كان ذلك في بدر، وهذا يؤكد ما ذكرته قبل قليل أن يوم بدر كان يوم تحقق سنة الله التي جرت على الأمم السابقة تحققها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأن سلط الله نبيه والمؤمنين على المشركين فهزموهم وقطعوا دابرهم، سيهزم الجمع ويولون الدبر. أكفاركم خير من أولئكم؟ لا، ليسوا بخير ولن ينجوا من سنن الله سبحانه وتعالى، فحصل عليهم ما حصل. طيب سؤال، أكفار من تأخر من هذه الأمة خير ممن تقدم؟ هل توقفت سنن الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن، يؤكد الله في كتابه دائما ولن تجد لسنة فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا في سورة الأحزاب إلى آيات أخرى متعددة في هذا المعنى. وكما قلت هذا الباب مهم جدا في باب الأمل واليقين والتفاؤل وعدم اليأس، مهم جدا، ولكنه يحتاج إلى فقه عظيم. إذن هذه الآية الخامسة هي متعلقة بسنة أيضا إيش؟ سنة إيش؟ إهلاك الله للكفار والمجرمين المكذبين الظالمين. طبعا هو مهم في هذه السنة ما ذكرته قبل قليل، أنه نعرف إيش الضوابط إيش الصفات التي إن توفرت في الكفار تجري عليهم السنة، يعني هل هو مجرد الكفر ولا الكفر مع الاستكبار مع مكر السيء، واضح الفكرة، مع النفور عن الحق، مع الإعراض عنه، وجود الحجة، وجود الرسالة، وجود الدعوة ثم الإعراض والتكذيب إلى آخره. هذه ضوابط مهمة تفهم خلال النصوص. طيب واضح أنه باب السنن باب عظيم وواسع جدا جدا، صح؟ يعني الإنسان لما يجي يتأمل فيه سيتأمل أنه سيجد متعلقات كثيرة، يعني هذه سنة كذا، إيش الآيات المتصلة بها، كل آية إيش سياقها، إيش متعلقها، وإيش الضوابط التي يمكن أن تستخرجها من كل آية من الآيات. واضح؟ طيب الآية الرابعة، إحنا بدأنا الخامسة اللي هي كفاركم خير من الآية، الآية الرابعة والآية السادسة هي في باب مختلف في السنن، هو ليس بابا طبعا بطبيعة الحال ليس بابا مختلفا تماما، لكنه باب من جهة المؤمنين، يعني من جهة شعور المؤمنين ونظرهم وتأملهم ومراعاتهم لهذه السنن وتنبههم لأنه ما ييأسوا وما إلى ذلك. واضح؟ الآية الخامسة كانت ماذا؟ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الإيش؟ المكذبين. هذه في أي سورة؟ في آل عمران. في أي سياق؟ في سياق أحد. طيب أنا أبغى أقرأ لكم كلام الطبري، كلام مرتب. قد خلت من قبلكم سنن، هذه أتت إيش اللي بعدها؟ ولا تهنوا، هذا بيان، هذا بيان للناس وهدى موعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء إلى آخره. معالج تقرأ النفوس المصلحين، تأملات في هذه الآية. طيب قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الآن عاقبة المكذبين الإهلاك والصح، فهو متعلق بالآية، لكن هنا قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، يعني هذه الآن خاصة أن في سياق أحد هذه فيها تعزية، وأنه ترى وإن أصابكم ما أصابكم لكن انظروا إلى مجموع الحال وانظروا إلى قضية السنن ولا تنحصروا في هذه القضية، فالأمر بالعاقبة وليس بالجولة. جيد. ماذا يقول الطبري رحمه الله تعالى؟ يقول يعني بقوله تعالى ذكره قد خلت من قبلكم سنن مضت وسلفت مني في من كان قبلكم يا معشر أصحاب محمد وأهل الإيمان به، تمام، من نحو قوم عاد وثمود وقوم هود وقوم لوط وغيرهم من سلاف الأمم قبلكم. سنن يعني مثلات سير بها فيهم وفي من كذبوا به من أنبيائهم الذين أرسلوا إليهم. إيش هذه السنن؟ الآن يذكر الطبري، قال بإمهال أهل التكذيب بهم واستدراجي إياهم حتى بلغ الكتاب فيهم أجله الذي أجلته لإدالة أنبيائهم وأهل الإيمان بهم عليهم. إدالة وتلك الأيام نداولها بين الناس. ثم أحللت بهم عقوبتي وأنزلت بساحتهم نقمي فتركتهم لمن بعدهم أمثالا وعبرا فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يقول فسيروا أيها الظانون أن إدالتي من أدلت من أهل الشرك يوم أحد على محمد وأصحابه لغير استدراج مني لمن أشرك بي. يعني يا من يظن أن ما حصل يوم أحد من علو المشركين، يا من يظن أن هذا خارج عن سنة الاستدراج وما يتعلق بها التي تعقب بعد ذلك بالإهلاك، يا من يظن كذلك سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كلام جميل جدا جدا جدا ومهم جدا جدا جدا. يقول فسيروا أيها الظانون أن إدالتي من أدلت من أهل الشرك يوم أحد على محمد وأصحابه لغير استدراج مني لمن أشرك بي وكفر برسلي وخالف أمري في ديار الأمم. يعني هذا متعلق بسيروا الذين كانوا قبلكم ممن كان على مثل الذي عليه هؤلاء المكذبون برسلي والجاحدون وحدانيتي فانظروا كيف كان عاقبة تكذيبهم أنبيائي وما الذي آل إليه غب خلافهم أمري وإنكارهم وحدانيتي فتعلموا عند ذلك أن إدالتي من أدلت من المشركين على نبي محمد وأصحابه بأحد إنما هي استدراج وإمهال ليبلغ الكتاب أجله الذي أجلت لهم ثم إما أن يؤول حالهم إلى مثل ما آل إليه حال الأمم الذين سلفوا قبلهم من تعجيل العقوبة عليهم أو ينيبوا إلى طاعتي واتباع رسولي. كلام مرتب ما يحتاج تعليق. تمام؟ لا ما يمكن. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. طيب واضح يا جماعة ولا مو واضح؟ هذه الآن آية مهمة جدا، آتية في سياق الهزيمة أم في سياق النصر؟ سياق الهزيمة، آتية في سياق الهزيمة، في سياق الدماء، في سياق القتل، في سياق فقدان الرموز الكبرى، ها، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة ومصعب بن عمير ومن معهم. في هذا السياق يقول الله لهم قد خلت من قبلكم سنن، ها، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. طبعا آيات آل عمران وسورة وما يتعلق بها من أحد، هذه يعني عجيبة، عجيبة جدا. بالمناسبة ترى الشافعي ثابت عنه، لما كان يمرض الشافعي ويتعب، فكان ينادي، ما أدري هو الربيع بن سليمان أظنه، كان ينادي الربيع بن سليمان يقول بالله اقرأ علي ما بعد العشرين ومائة أظن من سورة آل عمران. المهم، من عنده: وإذ غدوت من أهلك تبوئ من قائد القتال، قال فإني مكروب. فكان يأنس الشافعي رحمه الله بآيات آل عمران هذه التي فيها مصائب المسلمين والحكمة التي فيها وما يتعلق بذلك. طيب الآية الأخيرة: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هذه الآيات أيضا، هذه الآية تحتاج إلى تعليق طويل، ولكنها هي من جهة في سياق إهلاك المكذبين، لكنها من جهة أخرى في سياق تثبيت المؤمنين، تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الخلاصة أن الله سبحانه وتعالى يقول لنا في كتابه أن ما أجراه على الأمم السابقة هو ليس مختصا بهم، وإنما هو متعلق به سبحانه، بنظامه، بسنته، بقانونه الذي يجريه على الخلق. وهذا يؤكد الله في مواضع من كتابه أنه قانون لن يتبدل، أنها سنة جارية، سنة لن تتغير، تأكيد من الله أن هذه السنة لن تتحول، لن تتبدل، لن تتغير. وهذا النوع من السياق والألفاظ كان الله يثبت به نبيه ويثبت به المؤمنين. فيقول لنبيه صلى الله عليه وسلم، طبعا قبلها إيش؟ قبل ولقد كذبت رسل من قبلك، إيش الآية قبلها؟ قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. وهذه موضع الشاهد: ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ابن عاشور يقول: ويجوز أن تكون كلمات الله، اللي هي إيش كلمات الله في الآية، ولا مبدل لكلمات الله، ويجوز أن تكون كلمات الله ما كتبه في أزله وقدره من سننه في الأمم، أي أن إهلاك المكذبين يقع كما وقع إهلاك من قبلهم. ولا مبدل لكلمات الله على هذا التفسير يعني ولا مبدل لي سنن. كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ننتقل للأحاديث سريعا. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أخرجه البخاري ومسلم. هذه مرت معنا قبل قليل في كلام الطبري في تفسيره قد خلت من قبلكم سنن، وربط علو الكافرين يوم أحد أنه هو داخل ضمن سنة الاستدراج وأنها معقوبة أو ستعقب بقضية الإهلاك. الحديث التالي: أنا طبعا هذا الإملاء متكرر في القرآن: وأملي لهم إن كيدي متين إلى آخره. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة هرقل مع أبي سفيان رضي الله تعالى عنه حين قال هرقل له: وسألتك هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه. قال هرقل مستنيرا بما صح وما نمي إليه أو نما إليه من آثار الأنبياء، قال كلمة عليها أنوار الأنبياء، يعني عليها أنوار ميراث الأنبياء، ما هي من رأسه ومن عقله، وإنما من الموروث. قال وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، وهذا الشاهد منه واضح ومهم جدا. وحديث خباب هو التالي، طبعا هذا أخرجه البخاري ومسلم كما تعلمون. حديث خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أخرجه البخاري. وين موضع الشاهد من هذا على السنة الإلهية؟ طيب هو ما في لفظ معين، لفظ محدد، ولكن هو أيوة، هو بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم يربط السياق بالسياقات السابقة، احنا على الأقل نأخذ من هذه سنة إيش؟ الابتلاء، لأن يعني الابتلاء كمان سنة، صح ولا لا؟ فقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم، إذن ما أصابكم ليس أول ما يصيب المؤمنين، بل قد كان يحصل من قبلهم، فهذه سنة. ثم بعد ذلك العاقبة، وقد يفهم منها أنه هذا أمر متكرر، وقد يفهم منها أنه هذا يعني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مستقلا. طيب ثم آخر ما في الباب، قال وقد كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها موافقة للسنة الإلهية في الدعوة وإقامة الحجة ومدافعة الباطل والابتلاء والصبر على أذى الكفار ثم جهادهم ثم إهلاكهم حتى جاء نصر الله والفتح. يعني هذه إشارة إلى أنه لا تبحث عن السنة الإلهية بالضرورة في حديث معين، ذكر مجموعة من الأحاديث، لكن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها موافقة للسنن، ليست القضية مجرد حديث أو نص أو نصين، هي السيرة موافقة للسنة. وتأمل السيرة مهم جدا في معرفة السنن الإلهية. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.